الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله يا مولانا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع الله يا قلبي المعطي المانع الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله ماذا في علم الله الخيرة في الواقع الله تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش من تدبير يا مولانا الله الله الله الله الله ربي تكون معانا الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله ربي تكون معانا لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان الله لا تقصد إلا الله في سرك والإعلان الله وتيقن أن الله واعلم بي أن الله وتيقن أن الله ناظر لي كل مكان الله إذا نفعت الله إذا نفعت الله إذا نفعت الله حاش يضرك إنسان الله إذا نفعت الله حاش يضرك إنسان الله صفيها من الأغشاش صفيك من الأغشاش صفيك من الأغشاش إن